الاول يا عيني. اكمل التحيات يا شعب نوى، اكمل التحيات لكل السهراني معنا جميع. Thank you. شارك من أهل النواة. كل تحيات لأهل السيد أنس المليان، كل تحيات لكل شارعين معنا جميعا. تصبر على تضحية. نعم اللي ضيع المفاتيح Thank you. يا سعود البودو. يلا يلا يلا يلا الله الله الله الله يا عين عبو حسراتكو في السن. يلا يلا اخضر على اخضر I'm gonna go to the hospital.